بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن ستر العورة في الصلاة من شروطها، وقد انعقد الإجماع على الأمر بستر العورة في الصلاة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة، والنهي في العبادات يدل على الفساد. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وسبب نزولها أن ناسا من الأعراب كانوا يطوفون بالبيت عراه، الرجال بالنهار والنساء بالليل، وكانت المرأة تعلق على فرجها سيورا وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية، وكان المشركون يقولون: ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف فيها، إلى الحمص ومن دان دينها. وإذا فعلوا فاحشة كالطواف بالبيت عراه قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. والحاصل أن الله أمر بأخذ الزينة عند كل صلاة، والآية وإن نزلت في سبب خاص، إلا أنه من المقرر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمؤمن مأمور بستر عورته في الصلاة وغيرها. فعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. رواه أبو داود وغيره. فأخذ الزينة في الصلاة لحق الله، فليس لأحد ولو كان لوحده أن يصلي عريانا أو كاشفا شيئا من عورته. والمصلي مأمور أن يستر في الصلاة ما يجوز إبداؤه في غير الصلاة، وقد يبدي ما يستره عن الرجال. فالأول مثل المنكبين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فهذا لحق الصلاة، ويجوز له كشف منكبيه للرجال خارج الصلاة. وكذلك المرأة تختمر في الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، وهي لا تختمر عند ذوي محارمها، فقد جاز لها إبداء الزينة الباطنة لهؤلاء. مستمعي الأكارم، مما اختلف فيه الفقهاء فيما يتعلق بعورة الرجل الفخذ، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن فخذ الرجل عورة، واستدلوا على ذلك بأحاديث لا يخلو كل منها عن مقال في سنده من عدم اتصاله أو ضعف في بعض الرواة، ولكنها يشد بعضها بعضا فينهض مجموعها للاحتجاج على كون فخذ الرجل عورة. ومن تلك الأحاديث ما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وما رواه الإمام أحمد والبخاري في تاريخه من حديث محمد بن جحش قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر بن عبد الله وفخذاه مكشوفتان، فقال: يا معمر، غط فخذيك، فإن الفخذين عورة، فإن الفخذين عورة. ومنها ما رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي من حديث جرهد الأسلمي قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال: غط فخذيك، فإن الفخذ عورة. وحسنه الترمذي. وذهب جماعة إلى أن فخذ الرجل ليس عورة، واستدلوا بما رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه، رواه البخاري وأحمد. وقال البخاري رحمه الله: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. وقول جمهور العلماء أحوط لما ذكره البخاري، ولا حديث الأول نص في الموضوع، وحديث أنس رضي الله عنه محتمل، وما سبق بيانه من باب الإطلاق. أما الصلاة فقد قال شيخ الإسلام: فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين، أي في الصلاة. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمع العزيز، إن مما انتشر في هذه الأيام لبس الرجال للثياب الخفيفة جدا في فصل الصيف، والتي تصف البشرة، ويلبسون تحتها السراويل التي لا تستر إلا السوأتين وما حولها، وتظهر لون البشرة. لذا حري بنا أن نعلم أن الثوب لا يتحقق به الستر حتى يستر جميع عورة الرجل من السرة إلى الركبة. فإذا كان الثوب الذي على البدن يظهر تماما لون الجلد فيكون واضحا، فإن هذا ليس بساتر، ويجب أن يلبس تحته ما يمنع ذلك. أما إذا كان يبين منتهى السراويل ولا يظهر لون البشرة فهذا ساتر. وإن انكشف شيء من العورة، وهذا يكثر في من يصلي بالبنطلون، فإذا سجد انحسر لباسه عن شيء من عورته، فإذا كان انكشافا يسيرا في العرف فلا يضر. ويجب على من هذه حاله أن يتعاهد لباسه وستر عورته، والأولى أن يخصص لصلاته ثوبا يتحقق به كمال الستر، وليدفع عن نفسه كثرة الحركة وزيادة المتابعة لملبسه، حرصا منه على ستر عورته وصحة صلاته. وإذا طال انكشاف العورة أو فحش أعاد صلاته. وأما تغطية الرأس في الصلاة فإنه لم يرد دليل بخصوصه، والأمر في ذلك ولله الحمد واسع، سواء كان إماما أو مأموما، إلا أنها من الزينة المأمور بها، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولبس الشماغ أو العمامة من الزينة المعتادة لدى الكثير. وكان الأولى من باب إكمال أخذ الزينة في الصلاة لبسها. ومما يؤسف له أن نلحظ بعض المصلين يأتون إلى الصلاة بملابس تتنافى مع الأدب ومع كرام الناس، فضلا تتنافى مع الأدب مع كرام الناس فضلا عن الصلاة التي هي في حقيقتها مناجاة بين العبد وربه. وذلك مثل لبس ملابس النوم من بيجامات أو قمص أو ملابس رياضية أو ملابس متبذلة يأتون بها للصلاة. ولك أن تلحظ البون الشاسع عند خروجهم إلى أعمالهم أو مناسباتهم العامة والخاصة. فالله المستعان، نسأل الله أن يصلح الأحوال ويرزقنا اتباع السنة، إنه خير مسؤول. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.